شبكة مزامير آل داود تقدم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وهو الله وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى

فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا فخسفنا به وبداره الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن الله علينا لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون.

فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اللهم صل عليه. الله أكبر. الله أكبر. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. اللهم صل عليه. الله فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم عليه. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اللهم الله. ولا تدع مع الله إلى ما خر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الله أكبر. الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اللهم اللهم اللهم ولا تدع مع الله إلى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلى ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه. ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.